الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 77 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب الأطعمة. قال رحمه الله: عن زهدم بن مضرب الجرمي، وهذا من التابعين، قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال: هلم، فتلكع، فقال: هلم، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذا الحديث فيه أن أبا موسى قدم الدجاج فتلكع وتردد رجل ولم يرد أن يأكل منه، فقال له: كل، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. في بعض الروايات أن هذا الرجل قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه، فقال له: كل، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث حل أكل لحم الدجاج، وهذا بالإجماع قد حكي الإجماع عليه، وأن الدجاج مباح الأكل كما أكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، يعني هو يلعقها، أو يلعق أو يلعقها، يعني حتى يلعقها غيره ممن لا يتقذره كولده ومولاه وزوجته ونحو ذلك ممن يخدمونه ولا يكرهونه. وفي الحديث مسألتان: المسألة الأولى فيه الأمر بلعق الأصابع عند الفراغ من الأكل، وليس في هذا استقذار، وإنما فيه يعني تطبيق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من ذلك تحري بركة الطعام. ولذلك ورد في رواية: فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. بل ورد في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمر بلعق الأصابع والصحفة، يعني الصحن، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. فليس هذا في مما يستقذر، وإنما إذا كان طلبا للبركة هو تطبيق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تحري البركة في الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلة من الأمر بلعق الأصابع تحري البركة. ولأجل ذلك هناك عدة أحاديث وردت من النبي صلى الله عليه وسلم تبين أهمية تحري البركة في الطعام. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سقطت منه لقمة أخذها، وقال: إذا سقطت من أحدكم اللقمة فليأخذها، وأمر بلعق الأصابع والصحفة، وأمر بأن يؤكل من أسفل القصعة ولا يؤكل من أعلاها. قال: فإن البركة تؤكل من أسفلها، تنزل من أعلاها. وأمر باجتماع على الطعام، وقال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم، إلى غير ذلك. لأنه إذا حلت البركة في الطعام كان فيه نفع للإنسان في بدنه وفي يعني قوته، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى، ويدخل في ذلك التسمية والحمد. كل هذه أسباب لتحقيق البركة في الطعام، فالإنسان ينبغي عليه أن يعنى بهذه الأسباب. قال: وعن أبي ثعلب قال: باب الصيد. الآن انتهى من الأطعمة وبدأ في الصيد. قال: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا الحديث، أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه له عناية بالصيد، ومثله عدي بن حاتم، ولذلك لهم عدة أسئلة وأحاديث سألوها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حديثهم أصول في باب الصيد. هنا ذكر حديث أبي ثعلبة، وسيأتي بعد ذلك حديث عدي بن حاتم. وثعلبة كان أو أبو ثعلبة كانت قبيلته قبيلة خشين في الشام، وكانت بقرب النصارى الذين كانوا موجودين هناك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مسائل فيها تحري الصحابة رضي الله عنهم الحلال من الطعام والشراب، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم، وفيه أيضا أنه ينبغي اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب اليهود والنصارى أخذا من هذا الحديث. لكن اعلم أن الأصل في الأواني الحل والإباحة، ويدخل في ذلك جميع الأواني، أواني أهل الكتاب وأواني المسلمين. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وتوضأ عمر من جرة امرأة نصرانية. وأما أواني أهل الكتاب فيقال إن الإنسان يتجنبها إذا علم أن فيها أو غلب على ظنه أن فيها نجاسة، أو أن أهلها لا يتورعون ولا يتوقون من النجاسات. فإن جهل ذلك فالأصل في أواني أهل الكتاب الإباحة. وهذا الحديث يحمل على أن سؤال أبي ثعلبة هو عن حال قوم يعني لا يتورعون عن النجاسة، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أوانيهم قبل استخدامها، وما عدا ذلك لهم أن يستخدموها من دون أن يغسلوها. وفي الحديث قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، فيه إباحة الصيد، وهذا بالإجماع كما سبق. وفيه إباحة الصيد بالقوس، وهي مسألة ثالثة أو رابعة. والقوس يقتل بحده، ومثله الآن أسلحة الرماية والصيد، لأنها تصيد بحدها فهي مباحة. وكذلك أيضا فيه حل إباحة الصيد بالكلب، ولا فرق في ذلك بين الكلب الأسود وبين غيره، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الصيد بالكلب الأسود ينبغي أن يتجنب، وهو قول للإمام أحمد. ولكن بعض أهل العلم قال كون النبي صلى الله عليه وسلم أباح له الصيد مطلقا بالكلاب دل على أن هذا عام لجميع الكلاب. قال فذكرت اسم الله عليه فكل، فيه الأمر بالتسمية عند إرسال الصيد. وقد أجمع العلماء على أن الإنسان ينبغي ويجب عليه أن يسمي الله عند إرسال الصيد، فإذا أرسل صيده فإنه يذكر اسم الله عز وجل عليه، فهذه تقوم مقام التسمية عند الذبح. واعلم نعم قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فذكرت فأدركت ذكاته فكل. هنا أشار إلى ما يتعلق بالصيد بالكلب المعلم. واعلم أنه يشترط في حل أكل ما صاده الكلب ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الكلب معلما، فلو صاد الكلب غير المعلم وأدركت هذا المصيد قد مات أو به حياة غير مستقرة فلا يحل. ومن هنا قال بعض أهل العلم يعني لطيفة، قال هذا فيه يعني ثمرة العلم، وأنه حتى في الكلاب فرق بين الكلب المتعلم والكلب غير المتعلم، فهذا يباح أكله صيده وهذا لا يباح. على كل حال، الأمر الثاني بعد أن يكون معلما أن يسمي عند إرساله، يقول بسم الله. الأمر الثالث أن يكون صاده بإرسال صاحبه لنفسه. فلو أنك وجدت الكلب صاد وأنت لست الذي أرسله فلا يحل، قال عليه الصلاة والسلام فإنما صاد لنفسه. لكنك إذا أرسلته أنت حل ذلك، ويقوم مقام الرماية ويقوم مقام الذبح. لكن لو أنك التفت فوجدت أن صيدك يعني يركض خلف صيدا فزجرته، يعني أردت أن تأمره ليسرع فانزجر يعني أسرع في العدو في ذلك، فهنا قالوا يقوم مقام الإرسال فيحل حينها. قال عن همام بن الحارث بن عدي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا، يعني وإن مات الصيد من أثر صيد الكلب. قال: ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد. والمعراض يعني عصا رأسها محنية ومحددة يصيد بحدها. قال: فأصيب. قال: فإذا رميت بالمعراض فخزق، يعني أنه نفذ في الشيء المرمي به وجرحه، فكله. وإن أصابه بعرضه يعني بجرمه وثقله فلا تأكله. وحديث عدي بن حاتم ذكر المؤلف فيه جملة من الروايات ويعتبر أصل في باب الصيد، وفيه جملة من المسائل سنذكر بعضا منها. فيه أولا أن الكلب المعلم إذا صاد فإنه يباح صيده بالقيود الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، وهي إرساله وتسمية عليه وكون الكلب معلما. لكن يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول: إذا شارك كلبك كلب آخر، يعني وجدت أن كلبك صاد معه كلب آخر وهذا الآخر غير معلم، فهنا لا تأكله، لأن الأمر التبس عليك حينها، فلا تدري هل الذي قتله كلبك أو كلب آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكله. الأمر الثاني، طبعا نقصد بالكلب الآخر أن يكون كلب غير معلم، لكن لو كان زيد وعمر عندهم كلاب معلمة أرسلاهما فصادا فلا بأس، لكن المشكلة لو جاك كلب غير متعلم. الأمر الثاني: إذا أكل الكلب مما صاد، يعني لما صاد لم يكن صاده فقط ترك، وإنما صاد وأكل منه، فنستدل بأكله منه على أنه إنما صاد لنفسه فلا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فحينها لا تأكل. المسألة الثانية فيها أن الصيد إذا أدركته وهو لم يمت وبه حياة مستقرة فإنه يجب تذكيته. أرسلت الكلب فوجدت الصيد قد جرح ما مات وبه حياة مستقرة، فإنه لا يحل لك حتى تذكيه. وفيه ما يتعلق، وهي المسألة الثالثة، ما يتعلق بالصيد بالمعراض ومثله السهام ونحو ذلك. والحكم فيها أن هذه الأشياء وهذه الآلات إذا صادت بجرمها لا تحل، وإذا صادت بحدها تحل. كيف؟ إنسان مثلا معه بارود ورمى، هذه يعني الحشوة إذا صادت بحدها يعني نفذت في المرمي فإنها حلال، لكن إذا كانت صادت لأجل أنها اصطدمت بالجسم فمن ثقلها ماتت، مثل ما يكون في صيد الأطفال وغيرهم الذين يصيدون بالحجارة، يأتي بحجر ويرمي به الصيد فحينها لا تحل وهي ميتة، لأنها قتلت بجرمها. ومثل ذلك السهام ونحو ذلك. وفيه مسألة رابعة، وهي أن الصيد إذا غاب عنك يوما ويومين وثلاثة ثم وجدته ميتا وليس فيه إلا أثر سهمك ورميك فلك أن تأكله، لأن الظاهر أنه مات من أثر هذه الجراحة فتأكله. ما لم ينتن، قال صلى الله عليه وسلم، فكله ما لم ينتن، لأنك لم تجد فيه إلا أثر سهمك. وفيه أيضا مسألة خامسة، وهي أن الصيد إذا سقط في الماء وقد غرق فلا يجوز لك أن تأكله، لأنك لا تدري هل هو مات غرقا أو أنه مات من أثر الصيد. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا أدركته قريبا، يعني رميته وطاح في الماء ثم أخذته مباشرة فأنت تدري أنه إنما مات من أثر صيدك. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا الحديث هو في بيان الأحوال التي يجوز فيها اقتناء الكلاب واتخاذها واستخدامها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يمنع الإنسان من اقتناء الكلاب لغير حاجة، وذلك لما فيها من الأذية ومن ترويع الناس ومن إزعاجهم، ولأن الملائكة تمتنع من دخول البيت الذي فيه الكلب والحاجة هي ثلاث، نعم، وقد ذكر أنه إذا استخدمه لغير حاجة فإنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان، وفي لفظ قيراط. وقد اختلف العلماء ما المراد بالقيراط هنا، فمنهم من قال المقدار العظيم من الأجر، ومنهم من قال الجبل العظيم من الأجر، ومنهم من قال هو سدس ربع دينار. سدس ربع دينار يعني مقدار 24 من الدينار. قالوا هذا مقدار معروف في الحجم، قيراط يستخدم في الأوزان المعروفة الحديثة، ليس الحديثة وإنما المتقدمة يعني، لكنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا يوجد نص معين يحدد لنا القيراط. وأما حديث من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، فقال بعض أهل العلم أن هذا في الفضل، وما كان في الفضل أوسع مما يكون في باب العقوبة. على كل حال، الله أعلم بذلك، إلا أن الإنسان ينبغي أن يتجنب ذلك، لأنه ينتقص من أجره قيراط. وقد قال بعض أهل العلم أنه بقدر الجبل من الأجر، هذا فيه تحذير. طيب، فإن قيل ما هي الحاجات التي يجوز فيها استخدام الكلب؟ الجواب ثلاث: الصيد، الثانية الرعي وحراسة الأغنام في لفظ أو ضرع، الثالث الحرث والزرع، يعني أنه يحرث، عفوا، أنه يحرس الزرع، يحرس المزارع ونحو ذلك. والثالثة زادها أبو هريرة، قال ابن عمر: وكان لأبي هريرة زرع. ومراد ابن عمر أن أبا هريرة لأجل أنه صاحب زرع يعتني بأحاديث الزروع، وليس مراده أنه يعني زادها لأجل أن يخدم نفسه، لا، هذا حاشا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يفعلوا ذلك. طيب، هل يقاس على الحراسة حراسة الزرع حراسة البيوت، فيقال من أراد أن يحرس بيته لأجل الزرع، عفوا، لأجل من اللصوص ونحو ذلك، فله أن يحضر الكلب؟ الجواب: الأصل أن الإنسان ليس له أن يتخذ الكلب، لكنه إذا احتاج لذلك لحراسة البيوت، كما لو كان بيته كبيرا وفي مكان يخشى فيه من اللصوص والسراق واحتاج لذلك، فقد أباحه كثير من أهل العلم لأجل الحاجة، وقياسا على حراسة الزرع. قال هشام بن عروة حينما سئل عن اتخاذه للدور، قال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة، أما إذا لم تكن مخوفة ولا يوجد حاجة فلا يجوز حينها أن يتخذ الكلب، سواء كان للحراسة أو للتربية أو لغير ذلك. قال: وعن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الذين استعجلوا وطبخوا بعض اللحم ووضعوه في القدور ووضعوا فيها أغنام، أمرهم بأن يريقوا الماء الذي في القدور ويطفئوا تلك النيران التي يطبخون عليها اللحم. لكن هل أتلفوا اللحم؟ هل يعني أتلفوه وما استفادوا منه؟ لم يرد هذا، والله أعلم. وقد قال النووي رحمه الله تعالى: المأمور من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه، وإنما يحمل على أنهم استفادوا منه وردوه إلى المغانم. يقول: فإن قيل، ما معنى كلامه؟ إن قيل أنهم لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى الغنائم، قلنا: ولم ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه. وإذا لم يأتي نص صريح ونقل صريح على إتلافهم للحم، وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية التي تستفيد من هذا اللحم. فإن قيل: ما سبب أمره صلى الله عليه وسلم لهم بإكفاء القدور؟ فالجواب: لأنهم أخذوها وانتهبوها متملكين لها قبل قسمة الغنيمة، والغنيمة متعلقة بالجميع. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم استعجلوا فاستفادوا من الغنيمة قبل أن توزع. الحديث وفيه مسائل. المسألة الأولى فيه إباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره. أخذنا ذلك من أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. وبيان هذا أن نقول الحيوانات بالنسبة للذبح لها حالتان. الحالة الأولى ما يقدر على ذبحه فيجب أن يذبح، غنم عندك تذبحها وهكذا. الحالة الثانية ما لا يقدر على ذبحه، ويدخل في ذلك المتوحش من الطيور والحيوانات والبعير إذا هرب والشاة إذا هربت وما قدرنا نمسكها ونتحصل عليها. فهنا يأتي هذا الحديث، يأتي هذا الحديث، وحينها نقول أنها تحل برميها من أي موضع كانت. فإذا رميت فحينها يعتبر هذا تذكية لها، فإذا ماتت من الرمي حلت، فإذا ماتت من الرمي حلت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا. وفي الحديث أنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم، لأنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله. ولا يكفي الرض، بل لابد من أن يذبحها ويريق الدم فيقطع الوديجين وهما مجرى الدم، والحلقوم والمريء، الأربعة. الواجب قال العلماء: الواجب الوديجان والحلقوم أو المريء، والأفضل الأربعة جميعا. وفيه التسمية عند الذبح، لأنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. قد أجمع العلماء على مشروعية التسمية عند الذبح، واختلفوا إذا نسي التسمية هل تحل ذبيحة أو لا تحل. والأقرب من أقوال العلم أهل العلم أن الذبيحة إذا نسي الإنسان التسمية أنها حلال، وذلك لما ورد عن ابن عباس قال: من نسي فلا بأس. وأما قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فإن المراد من ترك التسمية عامدا، بدليل أن الناسي ليس بفاسق، لأنه قال: وإنه لفسق، فالناسي ليس بفاسق. وعلى ذلك يقال: من ترك التسمية متعمدا فذبيحته لا تحل، ومن تركها ناسيا فذبيحته حلال. هذا قول أكثر العلماء، والله أعلم. وفي الحديث جواز الذبح بكل محدد يقطع، لأنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فيدخل فيه السيف والسكاكين بجميع أنواعها من الحديد ومن الخشب ومن النحاس وغير ذلك. إلا أنه يستثنى أمران: السن، ويلحق به كل عظم، لأنه قال: أما السن فعظم. الثاني الأظافر، فلا يأتي ويذبح بأظافره، ويدخل فيه ظفر الآدمي وظفر الحيوانات. ومن هنا يخطئ بعض الناس فيأتي إلى الصيد مثلا معه عصفور فيريد أن يذبحه فيذبحه بظفره، وهذا لا يجوز، بل لا بد من أن يريق دمه بالسكين وغير ذلك مما يريق الدم. وفي الحديث أيضا أنه لا يجوز التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن أصحابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم لأنهم استعجلوا فذبحوا اللحم، فعاقبهم بأنه منعهم من الأكل منها. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.